أحبيني بلا عقد وضيعي في خطوط يدي. أحبيني بلا عقد وضيعي في خطوط يدي. أحبيني لأسبوعي لأيامي لساعاتي. فلست أنا الذي يهتم بالأمل. حبيبي وحبيبتي بعيدة يا عالم عليّ.